النكرة والمعرفة، هي تنقسم إلى وحدتين: الوحدة السادسة بعنوان النكرة والمعرفة المفهوم والعلامات والأقسام. في هذه الوحدة سنتحدث عن تعريف النكرة وتعريف المعرفة، وسنتحدث عن علامات النكرة، العلامات التي نتعرف بها على أن الاسم نكرة، وسنتحدث عن أقسام المعارف. هذا ما سنتناوله في هذه الوحدة. ولنبدأ أولا بتعريف النكرة، أو فلنقل قبل تعريف النكرة، ما أهمية هذه المقدمة للنكرة والمعرفة؟ عندما نتناول الجمل أو التركيب بمعنى أصح، سنحتاج كثيرا إلى معرفة مفردات هذه المقدمة. نجد مثلا في تناولنا للجملة الاسمية أن من شروط المبتدأ أن يكون معرفة، وأنه لا يبتدأ بالنكرة إلا بمسوغ. إذن هذا الكلام يبنى على معرفة النكرة والمعرفة. عندما نتناول بابا كالحال مثلا، نجد أن من ضوابط الحال أن الحال يكون اسما نكرة، هذا هو الأصل في الحال. أحيانا قد يأتي معرفة، لكن الأصل أن يكون نكرة، وأن صاحب الحال الأصل أن يكون معرفة. لمعرفة هذه الأمور لا بد أن نعرف مفردات هذه المقدمة، ونعرف أصول هذه المقدمة، ما هي النكرة وما هي المعرفة. في كثير من الأبواب النحوية سنحتاج إلى هذه المقدمة. إذن هذه المقدمة توظف كثيرا في ضوابط للأبواب النحوية. إذا بدأنا بالنكرة كتعريف، النكرة هي اسم شائع في جنسه، اسم شائع في جنسه، رجل، إنسان، علم، أو حتى ذو علم. نقول قابلت رجلا، فرجلا غير محدد، هو شائع في جنسه. تقول أنت على علم، فعلم هنا نكرة، لأنها اسم شائع في جنسه، هو غير محدد. طب ما علامة النكرة؟ باختصار علامة النكرة قبول أل أو قبول رب. طب رجل، هذه نكرة، إذا قبلت أل نقول الرجل، تصير معرفة، لكن هي قبل أن تقبل أل هي نكرة. لكن كيف نعرف النكرة؟ أنها يمكن أن تقبل أل، فنقول الرجل، الإنسان، العلم، ذو علم نقول ذو العلم، لأنه تركيب إضافي، وذو لا تقبل بنفسها الألف واللام، أو حتى هي لا تنفرد بمعنى وحدها، هي دائما مفتقرة إلى الإضافة. ماذا عن رب؟ رب هو حرف جر يختص بالدخول على النكرات. من خواص هذا الحرف أنه لا يدخل إلا على نكرة، لذلك عده النحاة من علامات النكرة. نقول رب ضارة نافعة، فضارة هنا نكرة لأنها دخلت عليها رب. هذه ببساطة عن تعريف النكرة وعلامات النكرة. ماذا عن المعرفة؟ المعرفة هي ما دلت من الأسماء على معين، تدل على معنى معين. هي ستة أنواع: أولها الضمائر، ضمائر عندما نقول أنا وأنت وهو، فعندما أقول أنا هذا معرفة، لأن أنا أعرف الناس بنفسي. وأنت عندما أخاطب شخص وأقول أنت، فوجوده في حضورك هذا دليل على التعريف. إذن الضمائر كلها معارف، وسنتناول الضمائر بالتفصيل بعد، لكن نجمل هذه الأشياء أولا. الأعلام، العلم من المعارف، عندما أقول محمد، فاطمة، وعندما أقول مصر، هذه كلها أعلام وهي معارف. أسماء الإشارة، هذا، هذه إلى آخره أسماء الإشارة عندما أقول هذا صحيح ومبهم، لكن الحضور والوجود والإشارة إلى الشخص أو إلى الشيء هذا هو أساس التعريف فيه. أسماء الموصول، الأسماء الموصولة أيضا مبهمة عندما نقول جاءني الذي أنتظره، الذي وحدها مبهمة، لكن صلة الموصول تزيل هذا الإبهام وتعطي هذه الكلمة معنى التعريف، فنقول جاءني الذي أنتظره، الذي وحدها لا معنى لها لكن من خلال صلة الموصول يتضح المعنى. المعرف بأل، وأظن تحدثنا عنه قبل، المعرف بأل من المعارف، هذه خمسة. المضاف إلى شيء مما سبق، إذا وقعت الكلمة الذاكرة مضافة إلى هذه الخمسة تكتسب منها التعريف. كل هذا سيتضح وسنتناول هذه الأشياء واحدا واحداً.